حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. المعنى هنا القول الحق وجب عليه وحق عليه أن أكون أنا قائله، ولا يرضى القول الحق بغيري أو بغير ناطقا به. حقيق علي أي وجب علي وحق علي أن أقول الحق، تلك القراءة. حقيق على حقيق على حريص على، أو على بمعنى الباء حقيق أي حريص بأن أقول على الله إلى الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ذاك كان بداية الحوار، رب هناك رب، ليس أنت يا فرعون بل رب العالمين ربك ورب الجميع، أنا رسول من عنده. أكد قوله بالمعجزات مع الدليل مع البينة مع الآية، ثم بين الغرض من الرسالة. ما هو الغرض؟ أرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. إن كانت معك آية تدل على صدقك ومعجزة كما تدعي أرني إياها، أرني إياها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، العصا في يد موسى ألقاها فتحولت إلى ثعبان ذكر الحي مبين، واضح لا لبس فيه ولا شك، ثعبان حقيقي. ثعبان مرة حية تسعى مرة كأنها جان مرة. الجان الحية الصغيرة، لكن العصا حين انقلبت إلى ثعبان عظيم عظيم، وكأنه في حجمه حجم الثعبان العظيم، وفي سرعة حركته كأنه جان الحية الصغيرة. من جان هذين أو هي ذات أحوال، مرة في يد موسى حين انقلبت كي لا يخاف خوفا شديدا يهلكه كانت كأنها جان، فلما انقلبت أمام فرعون حكايات كثيرة وردت، منها أن الثعبان حين تحولت العصا إلى ثعبان صغر فاه، فوضع الفك الأسفل على الأرض والفك الأعلى فوق دبار قصر فرعون، وكان اتساع الفك 80 ذراعا، 80 ذراعا. مات من الرعب 25,000، فيه حكايات كثيرة لا تعنينا ولكن يعنينا العبرة والعظة، لأن ذاك لم يرد في القرآن لكنها حكايات مفسرين وبعض التابعين. ربنا يقول ثعبان مبين، مبين بين واضح ظاهر، ونزع يده من تحت إبطه أو من ذيله فتحة الجلبان فإذا هي بيضاء للناظرين. كان موسى أسمر اللون، أسمر بل شديد الأدمة، ومع ذلك حين وضع يدك في جيبك وأخرجها أضاءت كضوء الشمس، خرجت بيضاء في لون الثلج لها نور يغلب شعاع الشمس، فإذا أعادها عادت إلى ما كانت، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وهنا معجزات واضحة بينة، ننظر إلى الطبع كيف يكون، ننظر إلى الطبع الذي حذر ربنا منه في الآيات السابقة، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. انظر إلى الطبع، عصا خشب تلقى في الأرض فتتحول إلى ثعبان يسعى، ثعبان أمام الناس ويجب، يد لونها أسمر توضع تحت الأرض أو في العب في الجيب، تخرج إذا بها تضيء ضوء الشمس. معجزات كيف استقبلت؟ هل باليمان